حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، ونسعد بمتابعتكم، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه فضيلة الشيخ: ما هو الفرق بين النذر واليمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه طاعة لا تجب عليه بأصل الشرع. وأما اليمين فهي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. والفرق بين النذر واليمين من وجوه متعددة. الوجه الأول أن النذر التزام جازم لله عز وجل، فيلتزم الناذر طاعة لله تعالى، يقصد بها التقرب إلى الله. وأما اليمين فهو قد عقدها بالله وباسمه، وقصد بها مجرد توكيد ما حلف على تركه أو على فعله. فالنذر عقده لله، واليمين عقدها بالله. والوجه الثاني من الفروق بين النذر واليمين أن النذر لا بد من فعله إذا كان نذر طاعة، سواء كان مطلقا أم معلقا، فلا تنفع فيه الكفارة إلا عند التعذر. وأما اليمين فإن الكفارة تحله إذا خالف ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. والوجه الثالث أن عقد النذر مكروه ومنهي عنه من حيث الأصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. وأما اليمين فليس منهيا عنها، بل عقدها بحسب أسبابها، فقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مسنونا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. الوجه الرابع من الفرق بين النذر واليمين أن الوفاء بالنذر واجب ومحمود. وأما الوفاء بموجب اليمين فقد يكون مأمورا به، وقد يكون منهيا عنه، وقد يكون مباحا بحسب ما حلف على تركه أو على فعله. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. من الأسئلة كذلك فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم تأجير أهل المزارع والبساتين نخلهم في موسم الثمار؟ تأجير أهل المزارع والبساتين نخلهم موسم الثمار لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يؤجرها بعد تأبيرها، أي بعد تلقيحها، مدة قصيرة كشهرين أو ثلاثة، فهذا لا يجوز، لأنه حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. والحال الثانية أن يؤجرها قبل تأبيرها، فهذا جائز، لأن المستأجر سوف يؤبر وسوف يعمل عملا ينتج عنه هذا الثمر. والحال الثالثة أن يؤجرها بعد تأبيرها مدة طويلة كسنتين أو ثلاث، بحيث يبعد أن يكون ذلك حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه، فهذا جائز ولا بأس به. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل الأفضل للإنسان أن يصلي في المسجد القديم أو المسجد الأكثر جماعة؟ وهل الأفضل أن يقصد الإنسان الصلاة في المسجد البعيد ليحصل له أجر المشي في الذهاب والرجوع؟ الصلاة في المسجد الأكثر جماعة أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ثم إن فضيلة المسجد الأكثر جماعة هذا باعتبار الواقع لا باعتبار القصد، أي إذا كان هناك مساجد متقاربة وكلها معمورة فالأفضل منها هو الأكثر جماعة، وليس معناه أن يقصد الإنسان الأكثر جماعة، لأن هذا يضر بالمساجد الأخرى. وإذا تعارضت الأكثرية والنوعية بأن كانت صلاته مع الأقل جماعة أخشع فهو أفضل. ثم يلي ذلك في الأفضلية المسجد البعيد، وهذا أيضا باعتبار الواقع لا القصد، أي إذا كان بيت الإنسان بعيدا عن المسجد فهو أفضل ممن كان قريبا منه من حيث الأجر والثواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. وهذا كما تقدم أمر واقعي، وليس المراد تقصد الصلاة في المسجد البعيد، وإلا لقلنا لأهل الشمال من البلد إنهم يصلون في الجنوب، ولأهل الجنوب أن يصلوا في الشمال، ولا قائل بذلك. ثم يلي ذلك في الأفضلية المسجد العتيق، لأن الطاعة فيه أسبق، والمراد بالعتيق القديم مكانا لا بناء، وعلى هذا فلو جدد بناء المسجد فلا يزول عنه هذا الوصف. بارك الله فيكم شيخ سامي وأحسن إليكم. أيضا هذا السائل يقول: إذا كان لي دين مؤجل في ذمة شخص، فهل يجوز أن أقول له عجل لي سداد الدين وأسقط عنك بعضه؟ هذه المسألة تسمى عند أهل العلم بمسألة ضع وتعجل، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى دينا عند بعض الصحابة، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ضع من دينك. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج بني النضير من المدينة فقالوا: إن لنا ديونا لم تحل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا وتعجلوا. وهذا يدل على جواز هذه المسألة، أعني مسألة ضع وتعجل، ولأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، ولأن فيه مصلحة للطرفين للدائن والمدين، فمصلحة المدين ببراءة ذمته وإسقاط بعض الدين عنه، ومصلحة الدائن أنه يتعجل بعض حقه. وما دام أن فيها مصلحة وليس فيها محذور شرعي، فالشارع لا يحرم شيئا يكون فيه مصلحة وينتفي منه المحذور الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أحيانا يقع في نفسي أن أفعل ذنبا وتراودني نفسي بذلك ولكني أترك ذلك، فهل علي إثم في هذا؟ إذا راودته نفسه وترك ذلك فلا يؤخذ عليه، بل إذا تركه لله تعالى فإنه يثاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، لأنه تركها لله. وليعلم أن تارك المحرم لا يخلو من أربع حالات: الحال الأولى أن يترك المحرم لله عز وجل فيثاب على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وقد جاء تعليل ذلك أنه تركها لله لقوله: فإنه تركها من جرائي. والحال الثانية أن يترك المحرم لأن نفسه لم تدعه إلى هذا المحرم، فهذا لا له ولا عليه، فلا يثاب لأنه لم يترك المحرم لله، ولا يعاقب لأنه لم يفعل المحرم. والحال الثالثة أن يترك المحرم عجزا عنه من غير أن يفعل السبب، فهذا يعاقب على نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال: فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. والحال الرابعة أن يترك المحرم عجزا عنه مع فعل الأسباب، فهذا يعاقب عقاب الفاعل تماما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ تصح التوبة من الذنب مع الإصرار على غيره، كما لو تاب مثلا من الربا ولكنه يغتاب الناس أو يعق والديه، فتصح توبته من الربا، ولكنه في هذه الحال لا يستحق وصف التائب على وجه الإطلاق، لأن هذه التوبة مطلق توبة وليست توبة مطلقة، بل هي توبة مقيدة من ذنب معين. والواجب على المؤمن أن يتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، لقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. والتوبة النصوح ما اشتملت على شروط 5. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بأن يكون الحامل له على التوبة الخوف من الله تعالى ومن عقابه، لا رياء وسمعة. والشرط الثاني الإقلاع عن الذنب فورا، فإن كان الذنب بترك واجب بادر بفعله، وإن كان يتعلق بحق آدمي من أخذ مال أو نحوه بادر برده واستحلاله. والشرط الثالث من شروط التوبة النصوح، العزم على ألا يفعل ذلك في المستقبل. فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى تيسر له هذا الذنب فعله، فإن هذه التوبة توبة كاذبة. والشرط الرابع الندم على ما مضى وما فعل من الذنوب والمعاصي، بحيث يكون في قلبه ألم وحسرة على ما اقترف من مخالفة أمر الله تعالى. والشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، وهو نوعان عام وخاص. فالعام أن يتوب قبل طلوع الشمس من مغربها، لقول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأما الخاص فهو حضور الأجل، قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فالواجب على المؤمن أن يحرص على المبادرة إلى التوبة النصوح، لأن الذنوب والمعاصي سبب لحرمان العبد فضل الله تعالى، فقد يحرم فضل الله وعطاءه ورزقه بسبب هذه الذنوب والمعاصي. ولأن الإنسان إذا أصر على الذنوب والمعاصي فإنه يتشبث بها ويألفها، ويصعب عليه حينئذ أن يفارقها، فعليه أن يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. والتوبة ليس لها زمن معين ولا مكان معين، بل يبادر بها متى اقترف ذنبا، لعموم قول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.